الله الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين. وافتح علينا يا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما زلنا نتابع القراءة في كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميالة الصغير، تأليف الإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي، المتوفى سنة 72 هجرية، على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام ابن عاشر، المتوفى سنة 40 هجرية رضي الله عنهما، ونفعنا الله بسائر شيوخنا، آمين. وصلنا إلى عنوان ترجمه لهذه الأبيات، أو إلى أبيات ترجم لها المحقق بعنوان شروط الإمامة وأحكامها. شروط الإمامة وأحكامها. قال في البيت 65 بعد 100: شرط الإمام ذكر مكلف. صح؟ شرط الإمام ذكر مكلف، آت بأركان وحكما يعرف. أن يأتي بالأركان وأن يعرف الأحكام. أو غير ذي فسق ولحن واقتداء. أن لا يكون الإمام فاسقا أو معروفا بفسقه. والفسق إما أن يكون دينيا، وإما أن يكون ماذا؟ دنيويا. فهمت إزاي؟ طبعا وإما أن يشتهر به، وإما أن لا يشتهر به، وهذا يأتي تحريره. ولحن، واللحن أيضا منه ما هو لحن جلي، ومنه ما هو لحن خفي. فلم يجيبش الغنة والإخفاء والحاجات، يبدأ بدي خفيفة. لكن اللحن لما لا يستطيع أن يظهر الحروف من مخارجها الصحيحة بحيث تتغير المعاني، يبقى في هذه الحالة لحنه يعني يمنعه من أن يكون إماما. واقتدى في جمعة حر، أن يكون ماذا؟ حرا. يعني شرط أن يقتدى به حتى يكون إماما في جمعة، نعم، أن يكون حرا مقيما. عددا ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم، ومن يكره دع مع باد. كمان صاحب البادية، هؤلاء أهل البوادي، نعم، يغلب عليهم الجهل، فلذلك يكره صلاة أحدهم ماذا؟ أو تقدم أحدهم إماما، من حيث إيش؟ الغالب. بحيث الغالب. لكن ربما يقال أن الأيام الآن تغيرت الأيام، نعم، وأصبح هناك وسائل اتصال مختلفة والتعلم عن بعد، لكن الغالب ما زال قائما. الغالب ما زال قائما. طيب، ولذلك قالوا: لا تسكن الأرياف إن رمت العلا. لا تسكن الأرياف إن رمت العلا، تسبيحهم هات البقر خذ البقر. لا تسكن. ولذلك في الحديث: من بدا فقد جفا. من بدا فقد جفا، يعني من يسكن البادية يقسو قلبه. يقسو قلبه. نعم. ومن يكره، من يكره دع. وكالأشل وإمامة بلا ردا. مكروهة الأشل، لأن الأشل ده المشلول بعض الأعضاء، يعني ينفر الناس من حضور من حضور الجماعة. نعم. وإمامة بلا ردا، يكره أن تصلي بالقميص واحد من غير ماذا؟ من غير رداء أو من غير عباءة. بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، هذه مكروهات الصلاة، أن تصلي بين الأساطين موضع وضع الأحذية، قيل هذا موضع مكان تجمع الشياطين، وقدام الإمام أن تتقدم على الإمام. جماعة بعد صلاة ذي التزام، كما من المكروه أيضا مكروهات أن تقيم صلاة ثانية بعد صلاة الإمام بدون إذن الإمام، بدون إذن الإمام، لأن هذا يفرق كلمة المسلمين ويكون افتياتا عليه. بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، بعد صلاة صحيحة، وراتب مجهول، قبلنا إمام ما بنعرفه مين ده، هو معروف، فهمت عن شلون؟ طبعا مو شرط أن نكون، هو لا يعرف، ما كانش في الأول بطاقات ولا كان في كذا، فالذي عشان يبقى إمام في راتب في مسجد معين لابد أن يكون معروفا. أي نعم. أو من أبنى، يعني من اشتهر بالمخالفات. وأغلف عبد خصي ابن زنا، كمان هذه مكروهة إذا كان ابن زنا واشتهر أنه فلان لا يعرف له نسب وبقى إمام، فهمت عني شلون؟ المكروه أن يصلي إمام، لأن هذا مما يجعل الناس يتكلمون ماذا في الإمام. ماشي. وجاز عنين وأعمى الكنو، جاز عنين وأعمى، يصح أن يكون أعمى إماما؟ أيوة. وألكن، طيب، مجذم خف، وهذا الممكن، يعني عند الإمكان، أما لا شك أن الأفضل خير من هؤلاء أن يكون ماذا سليما في أعضائه، صبيحا في وجهه، متناسقا في أخلاقه، لأن هذه مما يجعل الناس يجتمعون حوله، فهمت ازاي؟ وأن لا يكون فيه مثل هذه ماذا الآفات. نعم. أيوه. نعم. أيوه. أيوه. لا، نحن لسنا ننتقص خلقة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معذور في نفسه، هو معذور في نفسه. كان أحد الطلبة في معهد الدين في دمشق، وكان هذا الطالب يعني عنده شلل في رجليه، فكان يصعد يمشي بصعوبة، وكان متفوقا، فكان يطلب من الشيخ أن يصبح خطيبا، فقال لا يا بني، أنت اكتفي بالتدريس فقط، أنت اكتفي بإيه بالتدريس بس، أنا عشان حتى يحتاج إلى يصعد المنبر إلى أن يحملوه، فهمت إزاي؟ عشان يصعد المنبر أو حيصعد المنبر بطريقة وهو يلتوي فيها، فهمت إزاي؟ وهذا ما ينفعش، لازم يكون نظر المصلين إلى الإمام نظرة كمال وإجلال واحترام. ولذلك العلماء والفقهاء ينفقون على زيهم وعلى لباسهم أكثر مما ينفقون على طعامهم وشرابهم، حتى يظهروا أمام الناس بمنظر ماذا يليق بعلمهم ويليق بمقامهم. أي نعم. فالشيخ قالوا لا يا ابني، أنت خليك على الدرس فقط، أنت درس في المسجد، بيجي الشيخ بيحط له كرسي بيقعد يدرس، جميل أوي، لكن أنه يطلع لفوه بطريقة وهو يصعب عليه المشي، فهمت إزاي؟ ورجلاه تلتويان حتى يصل إلى أعلى المنبر، فهمت إزاي؟ فربما جعل الناس أو بعض السفهاء أو بعض الضعاف يضحكون منه، وهذا لا يصح، فهمت إزاي؟ حدثوا الناس بما يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ليس انتقاصا في شخصه، لكن ليس كل من يصلح أن يكون إماما يصلح أن يكون خطيبا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابي لما قال يا فلان إياك والإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة، وقال له أنت امرؤ لا تستطيع الإمارة، لا تكن ماذا أميرا، فهذا ليس نقصا وإنما حسب الاستعداد. نعم. يريد بذلك إذا كان اشتهر عنه هذا، ظهر عنه هذا، يعني هو إيه دراهم، فهمت شلون؟ في العيوب دي الخلقية الداخلية المستورة، فهمت إزاي؟ لكن تزوج ثم إيه؟ آه ثم طلق وحصل مشكلة، وبعدين فهمت إزاي؟ يبقى ده لا يصلح أن يكون إماما، لأنه سيجعل الناس يتحدثون عنه. طيب، قوله شرط. نعم، الأغلف تأتي معنا، غير المختون يعني، من لم يختن، لأنه عيب. قوله شرط إلى قوله الممكن إلى آخر الأبيات. يبقى ذكر في هذه الأبيات شروط الإمامة وبعض ما يتعلق بصلاة الجماعة، ثم أعلم أن شروط الإمامة على قسمين: شرط صحة، بمعنى أنه إذا عدم ذلك الشرط بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام وأعيدت أبدا، وشرط كمال، بمعنى أن وجوده هو المطلوب، فإن فقد فلا إيه؟ فلا بأس. شرط الكمال يبقى إن وجد خير، فأنت إزاي؟ وإن لم يوجد يعني كان يكون الإمام إيه؟ متزوجا. قبلنا إمام على الذابحة، نعمل إيه؟ طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، معلش صلي وراه. أحد الأئمة بعثوه إماما إلى قرية من القرى، ودائما في كل مسجد في أناس عندهم انتقادات، فلما قبلهم إمام، فهمت إزاي؟ آه ده عزابي، ده عازب. فالتفت إليهم بعد أن سمعهم يتهامسون، فقال جوزوني. أنتم يعني إيه المشكلة؟ فهمت إزاي؟ فهمت؟ فهناك شروط صحة، هناك شروط إيه؟ شروط كمال. طيب، قال: فشروط الصحة على ترتيب النظم كما رتبها الناظم أن يكون ذكرا، فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاته، خلف امرأة مقتديا بها يعني بطلت صلاته ويعيدها أبدا، رجلا كان ذلك المؤتم أو امرأة على المشهور، يعني عند السادة المالكية يعني على المشهور لا تصح إمامة إيه؟ المرأة، وعند السادة الأحناف مكروه، وعند السادة الشافعية يجوز أن تصلي المرأة إماما بإيه؟ بالمرأة. وروى ابن أيمن: تأم المرأة النساء، ولم يأخذ به أكثر إيه؟ العلماء. فلذلك قال الشيخ على المشهور أن إمامة المرأة لا تصح، الذي جعله شرط إيه؟ صحة. قال: بخلاف ما سمعنا حديثا في أمريكا أن امرأة خطبت بالناس إيه؟ الجمعة. لأن هؤلاء عجزوا عن ضرب الإسلام من الخارج، فأرادوا يحاولون الآن أن يضربوا الإسلام ببث السموم والشبه وتشكيك في قلوب ماذا؟ العامة، من أجل ماذا؟ أن يشوشوا على الناس، ثم من أجل أن يصرفونا عن قضايانا الكبرى، لنا قضايا كبرى ومهمة، نشر العلم والمعرفة والقيم والأخلاق والاقتصاد وقوتنا على كل المستويات العلمية والصحية والتربوية والأخلاقية. هم يريدون أن يصرفون عن هذه القضايا حتى نعيش مع أنفسنا، ندور حول إيه؟ ندور أنفس حول أنفسنا، وهي مسألة منتهية لا يحتاج حتى أن يكتب فيها، لكن في هذا الزمن أصبح العلماء اليوم يتكلمون إيه؟ في المسلمات من أجل هذه الشبه وهذه الشكوك التي ينثرها هؤلاء يشوش ماذا على أبناء المسلمين. لكن الحل هو أن نعود إلى هذه ماذا؟ إلى المعين الصافي، أن نعود إلى التراث، أن نعود إلى العلم، أن نعود إلى الأزهر الشريف، أن نعود إلى منابع العلم حتى نتعلم. فإذا تعلم المسلم أصبح بعد ذلك في أمان وفي حصن حصين من هذه الشبه، نعم، بل يلتفت إليها وهكذا. نعم، صلوا في كنيسة. طيب، من أجل أن لا تقبل، حتى إيه؟ حتى لا تقبل. نعم نعم، صلت بهم، يجوز يجوز. اثنين: أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، فمن ائتم بمجنون أو سكران، غلب على عقله أو غلب على عقله أحسن، أو بصبي غير بالغ بطلت صلاته. يريد إيه؟ الفرض، يريد الفرض. فإن وقع ونزل وأما الصبي في نافلة صحت، وإن لم يجز الإقدام على ذلك. ماشي، الصبي. ثلاثة: أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود، فلا يصح اتمام القادر على ذلك بالعاجز عنه، قال ابن رشد: ويؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا. إذا نحن إذا عند السادة المالكية من شروط الإمام أن يكون ماذا؟ قادرا على أدائها، إذا قادرا على الركوع وقادرا على إيه؟ على السجود. يعني فلا يصح صلاة ماذا؟ الجالس ماذا؟ إماما بالقائمين، فهمت إزاي؟ ولا يصح صلاة القائمين بالمومئ، من باب إيه؟ من باب أولى. والجالس هو الذي يصلي على الأرض ويسجد عليها، يسجد على الأرض. أما الذين يصلون على الكرسي هذا لا يسمى جالس، إن هذا يسمى إيه؟ مومئا. وهذا أسوأ حالا ماذا؟ من الجالس على الأرض، لأن الجالس على الأرض يسجد إيه؟ على الأرض. بينما الجالس على الكرسي إنما فقط يومي ماذا؟ إماء برأسه. وهناك فرق بين المومئ وبين الجالس. أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانه من القيام والركوع والسجود. فلا يصح اتمام القادر على ذلك بالعاجز عنهم. قال ابن رشد: ويؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا. طبعا بتقول لي أنت النبي عليه الصلاة والسلام أليس صلى جالسا والمسلمون يأتمون به؟ نعم نعم، نقول لك هذا ورد عند النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأنه خصوصية منه صلى الله عليه وسلم، أو لأنه كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الناس يصلون بصلاة أبي بكر، كان أبو بكر هو الإمام، لكنه أدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرضى أن يتقدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4. أن يكون عارفا بحكم الصلاة، أي عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه. فلا تصح الصلاة خلف الإمام الأمي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يعرفه. وأما الفقه فالمراد به معرفة كيفية الوضوء والغسل، وأنه إن ترك لمعة بطل طهره وصلاته، وتعيين الصلاة التي شرع فيها. يعني هذه كلها ينبغي عليه ماذا؟ أن يعرفها. فالمراد به معرفة إيه؟ كيفية الوضوء والغسل، صح؟ وأنه إن ترك لمعة بطل طهره وصلاته، وتعيين الصلاة التي شرع فيها، ماشي. لا معرفة الأحكام من تعيين الواجبات من غيرها، ولا معرفة أحكام السهو، قاله القباب في شرح القواعد. يعني المهم هناك أمور ينبغي على الإمام أن يعرفها على الجملة، أنه ينوي الآن الظهر، وأن يعين العصر، وأن يعرف أن يعين الفرض من النافلة، وأن يعرف أن يأتي ماذا بأفعال الصلاة، وأن يعرف أن هذا الوضوء صح وهذا الوضوء لا يصح. فأنت عشان هناك أحكام لا بد منها، لا أن يعرف كل جزئيات وحركات الصلاة، هذا فرض وهذا سنة مؤكدة، وهذه مستحبة أو مستحب أو فضيلة، وهذا ماذا؟ رغيبة. وهذه الأحكام هي ماذا؟ من خصائص ماذا؟ المتخصصين الطالبي العلم والعلماء. فهو على كل إذا صلى بهذه الهيئة صحت إيه؟ صلاته. لكن المهم أن يكون عارفا بحكم الصلاة، أي عالما بما تصح بما لا تصح الصلاة إلا به، ماشي. 5. إذا الشرط الأول أن يكون إيه؟ ذكرا. الشرط الثاني أن يكون إيه؟ مكلفا. الشرط الثالث أن يكون قادرا على إيه؟ على أدائها. 4. أن يكون عارفا بحكم الصلاة. 5. كونه غير إيه؟ فاسق. وهو شامل لفسق الجارحة كشرب يعني الأفعال، فسق إيه؟ الأفعال كشرب الخمر ونحوه، ولفسق الاعتقاد كالقدر وغيره من أهل الأهواء. يعني هذه كلها ما صح الصلاة وراه. طيب، فمن صلى خلف فاسق بوجهيه أعاد أبدا على المشهور. وقيل في الوقت يعيد إيه؟ في الوقت، وقيل أبدا. وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها صحت خلفه. واحد بيشرب خمرة، فهمت إزاي؟ إيه نعم، بيشرب حشيش، اللهم عافينا، فهمت إزاي؟ ويجي يصلي إمام بالناس، حشاش، يصلي إمام بالمؤتمين. قال إمتى بيصلي فيهم؟ قال بيصلي فيهم لا بعد ما يصحوا، يجي يصلي بالناس، قال ماشي صحة الصلاة، لكن لو وقت اللي بيكون سكران يجي يصلي بالناس ينفع؟ قال لا ما ينفعش. على كل، نحن في حديث صلوا وراء كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، من أجل إيش؟ حتى عدم إحداث الفتنة بين ماذا؟ بين المسلمين. فإذا كان فسقه فيما بينه وبين ربه هذا لا ولا اطلاع لنا عليه، نحن لا نتدخل فيه. أما إذا كان فسقه ماذا؟ ظاهرا بين الناس، فهذا لا تصح ماذا؟ الإمامة وراءهم، كأن يجلس مثلا في المقاهي وينظر ماذا إلى المارة الذهيبين، فأنت إزاي؟ وعنده نوع، عنده فسق معروف بهذا، فهذه الحالة لا يجوز الصلاة وراءهم. وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها صحت خلفه، بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاته بغير طهارة ونحو ذلك. وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقا فاشتراط الإسلام فيه أولى، فلا تصح خلف من تبين أنه كافر وتعاد أبدا. ممكن تتصور يعني إذا ينفع المسلمين يعرف ده كافر يصلي وراه، كافر مش حيصلي، لكن ربما تظاهر. الشيخ يشير هنا إلى مسألة ظهرت، أي نعم، أن أحد المستشرقين جاء إلى مصر وجلس في مسجد من المساجد وأظهر الإسلام وصلى الناس وراءه في أيام الاستعمار الإنجليزي، وبعدين ركب السفينة وقال للناس يا مسلمون أعيدوا صلاتكم فإن الصلاة وراء الكافرين حرام. فهمت إزاي؟ شيخنا قال لا، لا نعيدها. نعيدها ليه؟ نحن لما صلينا معتقدين فيه أنه إيه؟ أنه مسلم، خلاص. نحن نعيدها ليه؟ نكلف المسلمين ما لا يكلفهم الشارع. نحن إلنا إيه؟ إلنا الظاهر، والله يتولى سرائر ماذا؟ العباد. لكن إذا كان لا معروف أنه كافر يبقى هل يصح؟ أصلا لا يجوز ماذا؟ أن يترك حتى يصل إلى المحراب وهو ماذا؟ وهو غيره، وهو كافر. نعم، هو صرح، نعم، فبعد أن صرح نقول لا تضرنا، لأن حين صلينا معتقدين أنه ماذا إيه؟ مسلم. والشيخ هنا يتكلم قال وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقا فاشتراط الإسلام فيه أولى، فلا تصح خلف من تبين، شايف العبارة، أنه كافر وتعاد أبدا. ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن أن لا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها، فلا يعد الإسلام ولا العقل لأنهما شرطان في مطلق الصلاة غير خاصين بالإمام. يعني هذا الشرطين الإسلام والعقل ليس يعني خاصين بالإمامة، وإنما هي في كل الصلاة. حتى يكون مكلفا بالصلاة لابد أن يكون مسلما، سواء قلنا هو شرط وجوب أو شرط أو شرط أداء. نعم، طيب، هاي أي أي مظبوط، أعد اقرأ العبارة. وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة كمل لا تعلق له بها كمل صحت خلفه بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاته بغير طهارة. أيوة، إذن وضحت المسألة. إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها، لا علاقة لفسقه بالصلاة. أما لو كان فسقه متعلقا بالصلاة بحيث يصلي من غير طهارة فإذا هنا لا تصح ماذا؟ إمامته. المقصود الفاسق بالجارحة، الفاسق بالجارحة بالفعل يعني غير الاعتقاد، فرقوا بين الفسق بالجارحة والفاسق بالاعتقاد. فالفاسق بالاعتقاد هذا مثل الفرق الضالة، نعم، من الخوارج وغيرها والقدرية وغيرها. فأنت زي ينكرون القضاء والقدر ويقولون الأمر أنف. إيه الأمر أنف؟ أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، يقولون إن الله يعلم الأشياء إلا عندما تقع، ويقولون الله تعالى يعرف ماذا لا يعلم ماذا جزئيات الأمور وإنما يعلم ماذا فقط الكليات. ونحن عقيدتنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ف فهذا الذي الفاسق بالجارحة الاعتقاد انتهينا منه، والفاسق بالجارحة قيل إذا كان فاسقا يشرب الخمرة لا يتورع، ما عنده ورع، ما عنده تدين سليم متين، فلهذا ما ينفعش تصلي وراه مطلقا كده. هذه الجارحة مطلقا، الفسق مطلقا، الأيوة مطلقا. وهناك من قال لا، مراد بالتفسيق بالجارحة إذا كان فسقه في الصلاة فيما يتعلق بالصلاة، ليس كل فعل مفسق، لأنه إذا كان يشرب الخمرة وجاء إلى المسجد وهو صحيح وصاحي وليس عليه أثر السكر ولا عليه رائحة الخمرة وصلى بالناس إماما، صح صلاته؟ هل تصح صلاته على هذا على هذا الرأي؟ ماشي، لأنه فسقه ليس متعلقا بالصلاة. أما إذا كان فاسقا لا يبالي بالطهارة ولا يعرف الوضوء، كان نائما وقام مباشرة ماذا يصلي بالناس، مستلقي، ما حدث يعني الاستلقاء ده باتفاق ينقض الوضوء النوم بالاستلقاء، وقام يصلي بالناس فرأوه أكثر من مرة إمام يقوم يصلي بالناس بعد ما كان نائم يغط من الفرشة على طول على المحراب، ما شافوش لا يقوم يصلي ولا حاجة، اتوضأ ولا حاجة، يبقى ده فاسق ولا لا؟ فاسق. ينفع نصلي وراه؟ ما ينفعش نصلي وراه. ليه؟ قال هذا فسق جارحة بأمر تعلق بالصلاة، في أمر تعلق بالصلاة. وضحت؟ طيب. وإذا اشترط في الإمام، ماشي. سادسا كونه غير لحان فلا تصح خلف اللحان، قيل مطلقا في الفاتحة وغيرها، وقيل في الفاتحة فقط، ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاء، بين الضاد والظاء، أي نعم، يقرأ ولا الضالين بدل ما يقول ولا الضالين، يقرأها ولا الضالين، فهمت شلون؟ ولا الضال، بدل ما يقرأ ثم يقول ثم، فهمت يعني شلون؟ ثم، هذا خطأ، فهمت ازاي؟ وكل الأحرف يا بني أنت بحاجة إلى أن تحقق الحروف اللثوية، فبدل أن يقول له الحروف اللثوية قال له أنت بحاجة إلى أن تصحح الحروف اللثوية، وهي الثاء نفسها من الحروف اللثوية. أي نعم، فلذلك التجويد فسره سيدنا علي رضوان الله عنه قال تصحيح الحروف ومعرفة ماذا؟ الوقوف. وأول ما يبتدئ به طالب العلم أن يصحح القراءة، ما ينفعش طالب علم يصلي بالناس إماما أو لنفسه وقراءته ضعيفة، فإن فاته الآن وقت تصحيح القراءة لن يستطيع بعد ذلك ماذا؟ أن يصحح قراءته، وإنما أول ما يبتدئ عليه أن يذهب إلى شيخ متقن ويقرأ عليه القرآن تكرارا ومرارا، مش والله ختمنا ختمة وبعدين أخذنا إجازة وبقينا نحن من شيوخ القراء، ما ينفعش. شيخنا كان قال لي، حدثني مرة أحد المشايخ الله يحفظه، قال لي قرأت على الشيخ الحلواني الفاتحة 6 شهور، كل ما يجي يسمع صفحة يقول الشيخ ابدأ بالفاتحة يا ابني أول، وكانوا بالأول، كانوا بالأول يا أخوانا عاوزين العلم، وكانوا قاعدين العلم مش مستعجلين، عاوزين يتعلموا. دلوقتي كله مستعجل، كله عاوز يخلص بدري، فهمت ازاي؟ وهذا خطأ. العلم ما ينفعش، ما قمش أحد إلا وندم، وقيمة كل امرئ ما يحسنه. ولذلك أنت هنا في مصر الآن أنت طالب علم وليس عندك أي علاقات اجتماعية تربطك وتأخذ من وقتك، فعليك ماذا؟ أن تغنم، شوف الكلمة دي، أن تغنم وجودك في مصر، وأن تبحث عن أهل العلم، وأن تعتبره فضلا من الله سبحانه وتعالى أن تجد عالما يفتح لك قلبه ويفتح لك بيته ماذا؟ ويسمع منك كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا شباب اهتموا بحسن ماذا؟ بالتجويد والقراءة الصحيحة، اهتموا، لا ترضوا لأنفسكم، لا تقول أنا من كينيا وكده عز قراءتي، لا، صحح قراءتك، لا تقول أنا من بنين، لا معليش أنا كده كفاية قوي، ده أنا أحسن من 100 واحد في الأهل عندنا في البلد، فهمت إزاي؟ لا ما ينفعش، لازم تبقى أحسن من الموجودين، لما لا يكون كذلك؟ فهمت إزاي؟ لا ترضى ماذا؟ في العلم أن تكون زاهدا في العلم، الزهد في العلم ما ينفعش، وإنما من هماني إيه؟ لا يشبعان، طالب علم وطالب طالب مال. بعض الحروف، بعض الحروف، نعم، ما صعب عليهم بعض الحروف ربما يعني تسهل في حقهم ما لا يتساهل في حق غيرهم. طيب إذا ضاق الأمر اتسع، كونه غير معتد سابعا كونه غير مقتد بغيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته، كمن قام يقضي ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام فأتم به مسبوق آخر مثلا، فتبطل صلاته، تبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. وضحت المسألة؟ قال من شروط الإمامة أن لا يكون مأموما، فهمت إزاي؟ من شروط الإمامة إمامك يصلي وراءه يشترط فيه أن لا يكون مأموما، بمعنى مسبوق، صلى فاتته ركعة وراء الإمام وقام الإمام، سلم الإمام وقام المأموم يأتي بالركعة التي عليه، فجاء فلان وصلى وراءه، وهذه أصبحت منتشرة كثيرا. اليوم الناس كل ما وجدوا واحد بيصلي يروح يقتدوا فيه، بيصلي إيه؟ قراءته إزاي؟ يعرف أحكام الصلاة؟ يعرف أحكام الوضوء؟ مش مهم، نحن عندنا تقل وعاوزين نخلص منه، فهمت إزاي؟ عاوزين نخلص يا عم. لا، الصلاة مش عاوزين نخلص، عاوزين نصلي. والله تعالى يقول واركعوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، فالصلاة تحتاج الفريضة إلى أن تقيم الصلاة، فهمت إزاي؟ أن تقيم الصلاة، أقم لها الصلاة واعتدل في وقوفك وانوي الفريضة، ثم بعد ذلك إذا شاء غيرك ماذا؟ أن يقتدي بك، فليأتي ماذا؟ فليقتدي بك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على إيه؟ على هذا، من يتصدق على هذا. أما أصبحت الآن ظاهرة الناس يأتمون بكل من وجد في المسجد، وهذا خطأ. أنا دخلت المسجد لا أتم بأي أحد، إذا رأيت منه حسن قراءة أو حسن يظهر عليه أنه طالب علم أتم به، أما إذا كان لا يظهر عليه العلم ولا يظهر عليه أنه مهتم بأحكام القراءة لا يصح ماذا أن نقتدي بمن هب ودب. فلذلك هذه مسألة كثرت في هذا الزمان، وإن كان فيها سعة عند إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. كونه غير مقتد بغيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته، كمن قام يصلي ركعة فاتته قبل دخول مع الإمام فأتم به مسبوق آخر مثلا، فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. قوله في جمعة، نعم، مثله في كل نسخ هكذا. طيب مسبوق آخر مثله، لا هون مثلا في ظني أنها أصوب، فأنت عن شلون؟ فأتم به مسبوق، نعم، فأتم به مسبوق آخر مثلا أو مثله، تمشي على كل حال. مثلا يعني عامة، مثله فأنت إزاي؟ مسبوق، فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. نعم، يعني جاء رجل يريد أنه فلان من الناس صلى مع الإمام ركعة، فلما سلم الإمام قام هذا المسبوق يصلي لنفسه يقضي ما فاته، فجاء آخر، فهمت إزاي؟ حقيقة هذا المسبوق لا يسمى عنه مسبوقا في الحقيقة، فهمت إزاي؟ هذا لا يسمى مسبوقا لأنه هذا يستأنف الصلاة. يعني هذا قد يفهم هذا، لكن هي المعنى يريد أن يقول: فمن ائتم بمأموم كمن قام يقضي ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام فأتم به مسبوق آخر مثله، يعني أنه سبق، لأنه هذا اعتبر هذا الذي يقضي الآن المسبوق أصبح إماما، وذاك الذي ائتم به أصبح في حقه مسبوقا، أصبح في حقه مسبوقا، فهي من هذه الناحية. أما هو أن يقوم ويقتدي بالذي بجانبه فهذه طبعا لا تصح، لأنه في الأساس مقتدي، فهو ليس بحاجة إلى أن يقتدي ماذا؟ برجل آخر بجانبه مسبوق مثله. نعم. طيب، قوله في جمعة حر مقيم عدد، يعني أن الشروط المتقدمة هي شروط في صحة الإمامة مطلقا في الجمعة وغيرها، ويزاد لصحة الإمامة في خصوص صلاة الجمعة شرطان آخران، أحدهما كونه حرا فلا تصح إمامة عبد في الجمعة، وكذلك في العبد إذ لا جمعة في العيد، إذ لا جمعة عليه ولا عيد. من هو؟ العبد. وكذلك في العيد إذ لا جمعة عليه ولا عيد. طيب، إذن يزاد في الإمامة شرط آخر، وهذا مر معنا البارحة في الجمعة، أن لا يكون العبد ماذا؟ أن لا يكون الإمام في الجمعة ماذا؟ عبدا. الثاني كونه مقيما، فلا تصح الجمعة خلف مسافر، نعم، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر كما تقدم في الجمعة، صح؟ نعم. طيب، شروط الكمال للإمام، يعني هناك شروط صحة وهناك شروط ماذا كمال. الأول شروط صحة في الإمامة مطلقا، الآن شروط الكمال في الإمام، ماشي؟ طيب، قوله ويكره السلس إلى آخره، هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال، فالإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة، والأولى سلامة الإمام منها، واتصافه بشيء منها مكروه، واتصافه بشيء منها مكروه، يعني يكره أن يصلي الإمام وفيه شيء من هذه الأوصاف. لماذا؟ لأن هذا ينفر الناس ويقلل عدد المصلين، ولذلك وهذه حقيقة، يعني زمان كنت إماما في بلاد الشام أيام 5، فكان بعض التجار يقول لي، بعض الإخوان المصلين يقول لي أنا آتي باكرا من أجل أحب أن أصلي معك العشاء، فكنت أسر لكلامه، لكن أريد أن أصلي معك العشاء، والعكس صحيح، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أريد أن أصلي في مسجد قوم من كثة ما يطيل بنا معاذ بيطول فينا، فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، وما زال به عليه الصلاة والسلام يشدد عليه، فقال من أما فليخفف، لأن هذا يجعل داعي كبير لأن يقبل الناس ماذا على الصلاة، لأن هناك أناس معك مريض، ومعك صاحب الحاجة، ومعك الذي الغريب، ومعك المسافر، ومعك صاحب المحل أغلق محله وجاء ليصلي، فإذا كان يعرف أنك أنت حتطول الصلاة مش حيجي، حيتكاسل أو حيجي في آخر الصلاة، واضح؟ لكن إذا عرف منك أنك صلاتك فيها اعتدال، وأنك لا تتأخر ماذا عن إقامة الصلاة، ولا تتأخر عن الإقامة، بعض الأئمة يتأخرون كثيرا، وهذا خطأ، ينبغي أن نلتزم بالوقت المحدد لإقامة ماذا؟ الصلاة، حتى لا نؤخر الناس عن مصالحهم، وحتى لا نجعلهم يتكاسلون عن صلاة الجماعة. قال أولاها إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك، بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها. نعم، صاحب السلس والقروح صحت صلاته لعذر، لكنه لا تصح في حق غيره. نعم. طيب، الثاني إمامة الرجل من أهل البادية للحضريين. قال مالك لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر، وإن كان أقرأهم، لأنه إما أن يكون منفرا بطبعه، فهمت إزاي؟ وإما أن يكون ضعيفا ماذا في علمه وفي فقهه. طيب، الثالث إمامة من تكرهه الجماعة أو من يلتفت إليه منهم، إذا كان سبب ذلك أمرا دينيا لا دنيويا فلا عبرة به. إذا من تكره إمامته؟ الثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، منهم رجل أما قوما وهم له كارهون، فهذا لا يصح. ولكن هذه الكراهة من أين جاءت؟ ما مصدرها؟ هل مصدرها كراهة من أجل فسق ديني لا سمح الله، أو كراهة من أجل عصبية، أو من أجل لونية، أو من أجل جهوية، فهمت عن شلون؟ قال لا، هذه من أجل أمور دنيوية، قال هذه لا يلتفت إليها ماذا الشارع ولا يأبه بها، ولا يأبه بها. نعم. والناس يعني نريد من تكرهه جماعة أو من يلتفت إليه منهم، يعني يكره صلاته أهل الحل والعقد في المسجد الكبار الفاهمون وهكذا. طيب، الرابع إمامة الأشل، وهو يابس الأدي لجرح أو غيره، وأدخل بالكاف أقطع اليد وشبهه، وتجوز إمامة الأعرج إذا كان عرجه خفيفا، وغيره أولى إذا كان عرجه خفيفا. طيب، الخامس الإمامة في المسجد بلا رداء. قال مالك في المدونة: أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه، وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره. قال لي أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. نحن أمرنا أن نأخذ الزينة وأن نتأهب للصلاة، لأننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا إذن كمان يدلنا على كراهة أن يصلي الإنسان في ثياب ممتهنة، في ثياب المهنة. فهمت إزاي؟ يعني ثياب عليها أن يضع عليها عباءة، نجار، حداد، مش عارف كذا، هذه ثياب المهنة، يلبس فوقها ماذا؟ عباءة، ويصلي، وخاصة إذا كان سيدخل المسجد، هذا يكون من بابه أولى حتى لا يلوث فراش المسجد. لكن نحن نتكلم على الإمامة. طيب، الخامس الإمامة في المسجد بلا رداء. ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع الصلاة مع الجماعة لمشاركتها ما قبلها في الحكم، وهو الكراهة، فقال: صلاة تجتلى بين الأساطين، إلى آخره. واحد، الفرع الأول: الصلاة بين الأساطين. إيه الأساطين؟ جمع أسطوانة. إيه هي الأسطوانة؟ العمود، هذه العمود اسمها ماذا؟ أسطوانة، أي بين السواري والسارية، جمع سارية. لكن مع الاختيار، الكراهة هنا ماذا؟ في حالة الاختيار. أما في حالة الزحام الشديد، المسجد ممتلئ وأنت تقول لا يصح ماذا؟ مكروه أن نصلي بين الأساطين، بس نحن مضطرين في هذه الحالة. إذن يبقى الكراهة محددة فقط بحالة الاختيار. لكن مع الاختيار، لأن ما بينها محل الأنعلة ومأوى الشياطين، وأما مع ضيق المسجد فلا بأس بالصلاة فيها. قاله في المدونة. نعم، وكذلك الصلاة بين السواري في بعض المساجد تأسيسها بالأساس مش مسجد، وإنما هي بدروم عمارة. فهمت إزاي؟ وتجد السواري موزعة هنا وهناك وهنا وهنا بحسب الهندسة، لكن ليست مصممة، المكان ليس مصمم ابتداء من أجل أن يكون مسجدا، وإنما هو صمم من أجل عمارة، غاية الأمر الناس يحتاجوا أن يصلوا في هذا البدروم. فهل هذه السواري التي تحت تتأخذ نفس الحكم كسواري المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن هناك لو تتبعنا هذا لن نجد مكان نصلي فيه، لن نجد. إن احنا نتكلم عن السواري المعدة، ما بينها المكان يجعل ماذا؟ لوضع الأحذية. فهمت إزاي؟ فهذا المكان الذي بين السواري كما هو هنا هذا الممشى، هذا بالعادة مجعول للأحذية، ويجعل فيه ماذا كمان؟ المصاحف، ويجعل فيه الماء، السبيل، وهكذا، هذه الأشياء إذا هو مجعول لهذه الأمور. فهمت إزاي؟ عند الضرورة خلاص يجوز، ترتفع الكراهة ويجوز الصلاة فيه. اثنين، صلاة المأموم أمام إمامه، ومحل الكراهة أيضا عند عدم الضرورة، وأما لضيق المسجد فلا بأس به. ثلاثة، إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، هذا مكروه، وهو الذي عنا بذي التزام، قال في الرسالة: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. قال في المدونة: إلا أن يكون المسجد ليس له إمام راتب، فلكل من جاء أن يجمع فيه. يعني لربما تقول يعني كيف الإمام مالك يمنع أن نأتي نحن إلى المسجد فنصلي أيضا مرة أخرى ثانية؟ كيف يمنع من ذلك أو يكرهه الإمام مالك؟ نقول لأن في هذه صلاة الجماعة الثانية فيها عدة محاذير. من محاذيرها أن الناس يتساهلون في حضور الجماعة، يتساهلون في حضور ماذا الجماعة، فبيقول خلاص أنا حتفوتني الجماعة، خلاص يلا حنصلي مع بعضينا جماعة تاني. هذا يجعل الناس، ثم لربما جعل الناس يقولون خلاص أنا مش عاوز أصلي وراء الإمام ده، فهمت إزاي؟ يلا حنروح نجري نصلي نحن وراه. وبعض الناس بتلاقيه عنده قراءة جميلة وحسنة وغردائي، فيتعمد عشان يتأخر وراء الإمام عشان هو يصلي ويرفع صوته بالناس ويبين حسن صوته. فهذه كلها محاذير، فخطأ. بلغني في بعض البلاد أنهم صلوا في مسجد واحد خطبتين، خطبوا خطبتين جمعة، خطيب من هنا في آخر المسجد من هنا وخطيب في طرف المسجد من هنا، فهمت إزاي؟ وهذا ما سمعنا به سابقا، إنما هو الجهل الحقيقة الشديد. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجيرنا من حظوظ أنفسنا، أن يجيرنا من حظ ماذا؟ النفس. أي نعم. طيب، سيدنا عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في منى 4 ركعات ووراءه أحد الصحابة، فقيل له لما صليت وراءه 4 وأنت تقول إنها 2؟ قال صليت وراء أبي بكر وعمر وكلهم يصليها 2، صلاة في منى، فلما صليت وراءه 4؟ قال خشيت أن أفرق كلمة المسلمين، خشيت أن أفرق كلمة أن لا ينبغي من أجل إقامة السنة أن أرتكب ماذا محرما، وهي تفرقة كلمة ماذا؟ كلمة المسلمين. دي حاجة كبيرة أوي، مهمة جدا، نعم، لأنه فيها قوتهم. طيب، السادس، ثم رجع الناظم إلى كمال تعداد شروط كمال الإقامة فقال وراتب البيتين، وراتب مجهول، وراتب مجهول أو من أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا. ثم رجع الناظم إلى كمال تعداد شروط كمال الإمامة. عندكم الإقامة الإمامة، أنا عندي هنا الإقامة وهو خطأ، الإمامة. فقال وراتب البيتين. السادس من شروط كمال الإمامة عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما راتبا، أما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فجائز. صح؟ نحن ما عرفنا، لكننا تفضل فلان صلي فينا، تقدم صلى فينا، ما نعرفش من هو أو من فأي صلاة من الصلوات، هل هذا ما فيش مانع؟ أما أن يكون إماما راتبا بالناس فهذا لابد أن يعرف حاله. وكذلك الحكم في من ذكر بعد هذا لا يكره إلا ترتبه لا مطلق إمامته. السابع اتخاذ المأبون إماما راتبا، وليس مراد به من يؤتى لدخوله في الفاسق فلا تصح الصلاة خلفه، وإنما المراد من كان موصوفا بذلك ثم تاب وحسنت حاله وبقيت الألسن تتكلم فيه بما مضى. ويحتمل أن يراد به المتهم بذلك فقط، يعني قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، مش كده ولا لا؟ يعني فلان من الناس معروف يرتكب الفواحش ولم يراه الناس، لكن اشتهر، الناس بيتكلموا، ينفع يبقى إمام راتب؟ ما ينفعش يبقى إمام راتب. بيأكل حقوق الناس، يأخذ من هذا إرشين ما بيرد له إياه، ويأخذ خلون يقترض من هذا فلا يرد، ويأكل أموال الناس بالباطل ويغصب أموال الناس ويرتشي، وانتشر هذا بين الناس، ينفع يكون إمام المكروه؟ ليه؟ قال لي أنه سوف ينفر الناس، أنا أصلي وراء ده، لا أنا بعرفه، فهمت إزاي؟ ما ينفعش أصلي وراء، أنا حروح لمسجد تاني بعيد، ويصبح ماذا؟ يتكلم الناس فيه، وهذا لا يصح. طيب، الثامن الأغلف، وهو الذي لم يختتن إماما راتبا. قال ابن هارون ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف، إذا ترك الختان من غيره عذر، يعني لا أعلم خلافا في كراهة إمامة الأغلف إذا ترك الختان من غيره عذر، انتهى. وقال عبد الملك: من تركه لغير عذر لم تجز شهادته ولا إمامته. نعم. التاسع: اتخاذ العبد إماما راتبا. اتخاذ العبد إماما راتبا ليه؟ لأن العبد يغلب عليه ماذا؟ إيه؟ الجهل. العبد يغلب عليه الجهل. لما؟ قال لأنه مشغول بخدمة إيه؟ سيده. بيقول له أنا عاوز روح أقرأ قرآن عند الشيخ فلان، يقول لا أنا عاوزك روح المكان كذا وكذا، ما بيخليه يتعلم. فأنت إزاي؟ فهذا يغلب عليه. أما إذا كان العبد عالما دارسا متعلما فوصل بالناس، فإذا ترتفع إيه؟ الكراهة. لكن لا تصح إلا إيه؟ الجمعة. لا يصح أن يكون ماذا؟ خطيبا جمعة. أنتم تعرفوا أخواننا أن أئمة القراءات خمسة منهم كان أصولهم عبيدة، ثم تحرروا، ثم أصبحوا بعد ذلك أئمة في القراءات. الإمام نافع رضوان الله عليه، إمام دار الهجرة قاطبة بلا منازع، إمام نافع رضوان الله تعالى عنه، كان برضو أصله عبدا ثم تحرر ثم طلب العلم وأصبح إماما في القراءة. وعنه أخذ ورش، وعنه أخذ قالون، وعنه مدرسة المدينة. ويروى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال: اقرأ علي القرآن يا نافع. فقرأ عليه القرآن، نعم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته، فقال: افتح فاك، ففتح فمه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم أو نفخ في فمه، فأصبح الإمام نافع كلما قرأ القرآن يشم من رائحة فمه الطيب، يشم من رائحة فمه ماذا؟ الطيب. حتى قال الإمام الشاطبي: وأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلة. الله يرضى عنهم. طيب، جميعا. قال التاسع: اتخاذ العبد إماما راتبا. العاشر: اتخاذ الخصي إماما راتبا، وهو الذي قطع عضوه فقط أو أنثياه، أو أما مقطوعهما معا فهو المجبوب. وكراهة ترتبه للإمامة أحروية، يعني من باب إيه؟ أولى المجبوب من الخصي. طبعا هذه أمور عيوب خلقية، أو عيوب ماذا؟ خفية، مش خلقية، خفية. طيب إيه اللي درانا بهذا؟ قال: نعم، هو مشهور هذا بين الناس، فطالما اشتهر بهذا بين الناس ينبغي ماذا؟ أن لا يترك إماما. الحادي عشر: اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا. قال ابن عمر: خوف أن يعرض نفسه للقول فيه، لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يتنافس فيها ويحسد عليها، صح؟ ولذلك في الأرياف، في الأرياف وفي القرى بتلاقي العوائل هناك، إذا واحد منها من أولادهم بقى طالب علم ودخل الأزهر وتخرج أو من غيره من المعاهد، بتلاقي العيلة أخرى الثانية بتحط ابنها كمان عشان يتعلم. فأنت إزاي؟ إيش معنى ابن العيلة دي هو الخطيب؟ لا، نحن كمان عندنا ابننا برضو عاوزين يبقى خطيب. إيش معنى ده ابنهم هو الإمام؟ لا، نحن برضو كمان نحن عاوزين كمان ابننا يبقى ماذا؟ إمام. فتلاقي العوائل بينهم ماذا؟ صراع. فأين عن؟ فقال: يتحاسد فيها. وهذا وجه كراهة ترتب هؤلاء الإمامة، وهو سرعة الألسنة إليهم، وربما تعدى إلى من ائتم بهم. قوله: وجاز عنين البيت. لم ناي. إذا كان الولد فينا تعلم وأصبح عالما في البلد، ولا يوجد واحد مثله في العالم، هذا إذا تعلم وأصبح عالما سوف يحبه الناس جميعا، سوف علمه يطغى ويضفو ماذا على وصفه السابق، لن يلتفت ماذا إلى. أما إذا كان إنسان عادي، أما إذا كان عالما وأصبح محبوبا وأصبح ماذا؟ مأمونا بين الناس في علمه وفي فتواه، واحتاج الناس إليه، فإن الناس فوضعه هذا العلم ومكانته هذه العلمية سوف تطفو وتطغى ماذا؟ على وصفه السابق. لكن حتى وإن رأى من نفسه أنه نفس الصفة وأنها لم تنصرف عنه هذه الصفة، فعليه هذا العالم أن ينتقل إلى مكان آخر، نعم، حتى ينفع الناس فيه دون هذا الموضع الذين يعرفونه فيه. إذا أنت لم تكرم بأرض فارتحل سواها فلا خير في أرض مهان كريمها. ماشي؟ وهذا نعم نقوله نحن، نحن نقول هذا، ولذلك صحت إمامته. الكراهة من حيث أنه الناس سوف يتحدثون، هو لا يجوز لهم، فأنت إزاي؟ لكن بيقول لك أنا ده ما صليش وراه، فأنت إزاي؟ معقول الناس كده؟ طبعا الجهل. نعم. فكان أحد مشايخنا حفظه الله، قلنا له مولانا ما تفعل في المساء؟ قال أذهب إلى المسجد لأعلم السادة العوام. قلنا له ليه يا مولانا؟ فقال السادة العوام لو لم نعلمهم ماذا؟ يعني لانشغلوا بنا. فكان يقول الشيخ ما الذي قتل سيدنا أبو بكر؟ أبا بكر عوام المسلمين. فالشيخ كان يقول كده يبالغ يعني، ما الذي قتل سيدنا عمر؟ عوام المسلمين. ما الذي قتل سيدنا عثمان؟ عوام المسلمين. من قتل سيدنا علي؟ عوام المسلمين. فقال يا أستاذ العامة بلاء الشر مستطير، فلا بد ماذا إن لم يتعلموا، إن إيه؟ إن لم يتعلموا فلا بد من التعليم. أي نعم. قوله وجازع النين البيت، لما ذكر ما يمنع صحة الإمامة وكمالها، وكان هؤلاء يتوهم تجنب إمامتهم، رفع ذلك بالتنصيص على جواز إمامتهم وهم العنين، وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. وكذا الأعمى تجوز إمامته وفي كون إمامته. طيب قد يقول هذا بهذا الوصف العنين، كيف اطلعوا على هذا؟ قلت لكم أنه الاطلاع على هذا يتصور بأنه تزوج وأخفق في زواجه مثلا، وانتشر هذا بين الناس، فهمت ازاي؟ وأصبحت هناك أمور، فمن هنا ظهر أمرهم. وكذا الأعمى تجوز إمامته وفي كون إمامة البصير أفضل أو إمامته أفضل أو هما سواء. ثلاثة أقوال. والألكن وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق بها مغيرا. نعم. طيب عندكم بها ولا به؟ نعم. أو ينطق به مغيرا. وقال ابن رشد الألكن الذي لا تتبين قراءته، والألفغ هو الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف، وكذا المجذوم الخفيف الجذام. أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يؤم صاحبه. قوله وهذا الممكن، أي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة، هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدي. الموضوع عندكم إيه؟ للمبتدي فيه اللم. نعم. للمبتدي ومن أراد أكثر يطالع المطولات، وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة، وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه، وعلى مسائل متفرقة من هذا الباب. حكم المقتدي، نقرأ أيضا هذه. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا، يعني يقول متى يصح للمأموم أن ينفصل عن إمامه، فهمت إزاي؟ ومتى لا يصح؟ يعني يمثلوها بالصلاة الركعة الخامسة، بالركعة إيه؟ الخامسة. الركعة الخامسة هذا المأمون إما أن يتحقق يقينا، أما هذه هي ماذا؟ الخامسة. ففي هذه الحالة لا يجوز له ماذا؟ أن يتابع الإمام، وإما أن يظن أو يشك، فإن ظن أو شك يجب عليه متابعة الإمام. ماشي؟ طيب. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. قوله والمقتدي إلى قوله عدلا، أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة، إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة. بالأساس إنما جعل الإمام يؤتم به. بعض الناس تجده الإمام في حالة ماذا؟ الركوع يتأخر حتى يركع مع الإمام، فإذا رفع الإمام من الركوع يتأخر عن الرفع، إذا جاء الإمام يسجد يتأخر ماذا فيه؟ في السجود. فإذا رفع الإمام يتأخر عن سجود الإمام، هذا خطأ، لإنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به. ولذلك أخواننا، حدثني أحدهم أن أحد المسلمين كان يكلم ضابطا من الغرب، وهما ينظران إلى صلاة الجماعة في المسجد الحرام، فقال هذا المسلم أيضا العسكري للضابط الغربي، قال له: كم يحتاج هؤلاء حتى يصطفوا جميعا وراء الإمام؟ قال له: هؤلاء في علم العسكرية، هذا العدد عندنا في ضوابط المدرسة العسكرية، يحتاجون لا أقل من نصف ساعة حتى يستووا جميعا بانضباط العسكرية. قال: ستنظر الآن. فحين نودي إلى الصلاة إقامة وأقيمت الصلاة، وقال الإمام للناس: استووا، فهمت إزاي؟ استووا، واستوى الناس، ما فيش ثواني، دقيقة، هو مجرد هو يقيم الصلاة ينادي للإقامة والناس أخذوا يقومون، فهي دقائق، وإذا به كل الصفوف مستوية على اتساعها وعلى كثرة الناس. قال له: كم أخذوا؟ قالوا: لا، ده هذا حاجة ملفتة للنظر، دي حاجة ملفتة للنظر. ربنا سبحانه وتعالى عم يعلمنا النظام والانتظام، نعم، وأن نأتم من خلال الصلوات، وهذه عظمة الشريعة الإسلامية. يقال أن هذا الضابط الكبير دخل في الإسلام بعد أن أخذ يبحث عن الشريعة الإسلامية، دخل في الإسلام لأنه عرف أن هذه الشريعة شريعة نظام. نعم، يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة، إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة، أي تحقق المأموم أنها لغير موجب بالكسر، فإن المأموم يعدل عنها، أي يتركها ولا يتبع إمامه فيها. وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة، وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له، وإنما هو محض زيادة، فهذا يجب عليه الجلوس، فإن تبع الإمام في القيام عمدا بطلت صلاته، وسهوا لم تبطل ولا شيء عليه. قال هذا لتتحقق، أنت متيقن أن الإمام مزود الركعة دي، إذن لا يجوز لك ماذا؟ أن تتابعه في هذه الحالة. قال: لا، أنا تابعته سهوا. قال: إذا تابعته سهوا إذن لا تبطل صلاته. طيب، وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له، لما يجلسوا بيقعدوا يسبحوا، فإن لم يفقه كلمه بعضهم، يقول له: يا سي عم الشيخ أنت زدت الخامسة، أو يقول: هذه خامسة، يكلمه: تبطل الصلاة؟ ألا تبطل الصلاة، ولا تبطل صلاتهم بذلك، لأنه لإصلاح الصلاة، لأنه لإصلاح الصلاة. فإن دخله شك رجع إليهم، إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين. مين ده؟ الإمام. نعم، ولو كان الكلام أجنبيا، لكنه لإصلاح الصلاة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم على رأس ركعتين قام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم سهوت؟ فقال: شيء من ذلك لم يكن. قال: بل بعض ذلك قد كان، يا إما سهوت وإما قصرت. فقال: أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. شاف النبي عليه الصلاة والسلام الناس كلها متفقة على النقصان، فقام فكبر وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. فكذلك أنت قلت له: هذه خامسة، فهمت إزاي؟ وأنت متيقن، فنظل جلوسا ونسبح، فإن لم يجلس من كثرة التسبيح نقول: هذه خامسة. طيب الإمام حيعمل قال: فإن دخله شك رجع إليهم، إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين. ليه عرفهم إزاي عدلين لوراه؟ قال: لأنه بالأصل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. بالأصل ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد تعودت من أشياخنا أنني إذا كنت في المسجد أو في خطبة الجمعة ورأيت عمامة من عمائم المسلمين تصلي معنا في المسجد، أقول وعودت هذا إخواني الذي يصلون معنا، وحتى الآن في الحي عندنا في الحي في المسجد عودت هذا المصلين أنه إن رأيتم عالما من علمائنا لا تتركوه يصلي في أي صف من وراء، قدموه إلى الأمام، لا تتركوا عالما يصلي في الصفوف لا في الأخير ولا في الوسط ولا الأطراف، وإنما مقامه أن يصلي وراء الإمام. وأخذ الحقيقة هذا الإخوة سنة عني، وأصبحوا كلما جاءنا عالم زائر أو مارا من المسجد نعم نقدمه ليصلي، إما يقدموه للصلاة وإما ماذا أقل شأن من حاله أن يصلي وراء الإمام احتراما ماذا لأهل العلم وللعمامة، كما قال أحدهم العمامة لها الإمامة، العمامة إيه لها الإمامة. طيب قال وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا. هذا مين ده؟ الإمام، هو واثق أنه دي الرابعة لكن كثروا عليه، فهمت إزاي؟ أكثروا عليه. وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا، وإلا تمادى ولم يرجع إلى إيه؟ إلى قولهم. ماشي يا أخوانا؟ طيب ويختلف فيهم حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم، ويسجدون للسهو يتيقنهم زيادة الإمام. قولان، يعني لما الإمام قام للخامسة ونحن واثقون تماما بأنه دي خمس، هل نأتي بالتشهد ونسلم ونسيبه بحاله، أو نبقى ننتظره حتى ماذا ينتهي من صلاته ثم نسجد إيه للسهو لزيادة الإمام؟ قولان. وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم يبقى الشيخ ففصل بين في المأمومين بين من تيقن منهم وبين من لم يتيقن إيه ذلك. طيب فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك ظن الزيادة أو شك فيه في الزيادة أو توهم الزيادة، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة. واضح يا أخواننا؟ أنت علمت أن الإمام قام للخامسة وأنت تعلم أنه أبطل إحدى الركعات على التفصيل الذي مر إيه معنا، أبطل إحدى إيه الركعات، فيما لو أنه ترك ركنا فرضا من فرائضها الرابعة، ترك فرضا من فرائضه الرابعة ولم يأتي بالسلام بعد فأبطل الرابعة، فهمت إزاي؟ وقام للخامسة، فأنت تعلم هذا، فإذا كنت تعلم هذا إذن لا يصح لك ماذا أن تجلس، فعليك أن تظل ملتزما به للإمام. أو شكيت في الزيادة، هو زاد خمسة ولا لا، أنا شكيت توهمت ظنيت، يبقى كل هذه ماذا لا تجعلك ولا تسوغ لك أن تجلس وأن تترك الإمام وتخالفه، لأن الظن والشك لا يترك به ذلك إيه؟ يقين، وهو وجوب ماذا الاقتداء. لا هو يمضي في طريقه قالوا إذا كثروا جدا أي نعم إذا كثروا جدا يرجعوا إليهم. وفي الحقيقة هم المصلين إذا رأوا الإمام أنه التزم وهو متيقن فيما يفعل ويعي ما يفعل فينبغي عليه أن لا يعود إليهم، لأنه إمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به. أما الإمام إذا كان سيسمع لكلام المصلين ولكلام المؤتمين فلا شك أنهم في يعني لن يجتمعوا معه على قول، لن يجتمعوا معه ماذا، إنما يمضي في اعتقاده، سيكلمونه، لو كلمهم حيكلموه وحتبقى إيه؟ لا يمضي أحسن، يمضي هم سيعرفون. طيب قال وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم أن الإمام إنما قام الخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه الخامسة. فمن جلس منهم عمدا بطلت صلاته سهوا، وسهوا لا تبطل. هذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا، ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمدا. وإن تبين أن قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها، ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره. على كل، المختصر الذي أفدناه من هذا البيت أن الإمام بالأساس يجب الاقتداء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، وأن المأموم بين إحدى حالتين، إما أن يتيقن زيادة الإمام الخامسة وإما أن لا يتيقن، فإن تيقن الزيادة يجلس، وإما أن يأتي بالتشهد ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام حتى ينتهي من الخامسة ويسجد بعد ذلك للسهو لزيادة الإمام. ماشي. قال وإما أن يظن أو يشك أو يتوهم، وفي هذه الحالة لا يجوز له ماذا؟ أن ينفصل عن الإمام، وهو موقف حسن بسن. يبقى بعد ذلك أحكام المسبوق. نعم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا مولانا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. الله الله على الأزهر. الله.